الصدر زد يايها احياهم الله احياهم الله عشان يرضعوا يالها عشان يرضعوا يالها واجرى فيهم اللبن والرب فضله كبير والدودة جوه الحجر بسقيجة وطائم بقدرة الله فضل في الصدر سبيايا احياهم الله احياهم الله عشان يرضى سبحانه وتعالى. يدخل الليل الواد يروح داخل تحت البز اليمين ونايم واخته تحت البز الشمال وتنام ساعة يضحكم وساعة يبكم ولما يجوعوا يرضعوا من الجثة اللي ميتة بإذن الواحد القهار. ستنتهي لغاية ما بقوا شوية عظم منصبين وما زال اللبن نازل بإذن الله. ربنا اللي حافظهم من البرد والشرب. يا رب دي حكمتك لا نطارد عن هذا انت حنانك يزيد عن والدة لولادها. وانت الحبيب اللي حبك يكفي كل الناس. يا بقوا حوالي جالتني الرب لما أرى أن يسعد الأولاد بعت لهم إمداد بعت لهم إمداد عشان لهم آجال قبل طرب جاي من عند طه الزيت من عند طه

عمرك حدي مسطى وده سر من الاسرار ربك حليم سطى وده سر من الاسرار خد العيال هالدار وخد العظام في الشال وحد قال يا رب دلوقتي انا محتار ان شدت العيال في المكان ده ومشيت هفضل طول عمري تعبان عشانها وان خدتهم جيش جلالتك تكون ما امرتش ان انا اخدهم يا ربي اكبر بخاطري وذي اللي اشاره اخد بها العيال دول الحديث القدس اللي بيقول لو اخلص العبد لله لقال للشيء كن فيكون العبد الزاهد السالك الراغب العبد بتاع ربنا مش العبد اللي يخلي الست ماشي يبرق لها بعينيه كده ويقول كلام فاضي لا العبد اللي ربنا قال في حقه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم فالحاج سعيد لما طلب من الله هذا الطلب بعد ما كان اللبن نازل للعيال نشف باذن الواحد القهار فخر سجدا لله ولم شويه العظم بتوع الام وركب جواده والعيال البت ولاد قدامه على الجواد وسيفه على كتفه وتنه مروح على البيت الحاج سعيد ما كانش عمره شاف الخلف وكان اكبر من صابر الله يرحمه فساعة ما الست بتاعته شافت العيال قامت شايلهم على صدرها وفضلت تبكي قال لها بتبكي ليه بقى ما كانش عندنا اطفال وربنا جاب لنا الاطفال قالت له يا حاج سعيد العيال دول ما تموش رضاع وزي ما خلق من العظم لبن مش كتير على الله انه يجعلني امي لهم وينزل من ثدي لبن للعيال عشان يتم الرضاع وبقعد في خديت الولاد سيدنا الحبيب النبي مرضعش من أم ومن حليب رضع لما شعر بحرين ربك أدل منها نزل اللبن منها ربك أدل منها نزل اللبن منها رضعوا العيال منها رضعوا العيال منها بقت كأمي عيال ورضعوا من عاقل أولاد صبرا وصادق على ما يشاء قادر بما يريد فعال ونام سعيد بالليل رأى حلمي حلو جميل ونام سعيد بالليل شاف جماله جمال قرأه في منام قرأه في منام زاد شوقه وغرام اللهم صل عليه قرأه في منام زاد شوقه وغرام قال له ما احلى كلامه اكرم الاطفال علمهم ربيهم علمهم ربيهم ولا تهم الفيف اطعمهم واسقيهم اطعمهم واسقيهم

قال له انت مين عليك فيلسوفي زي ابوك؟ اقعد هنا على المرح. اسمع صلى على الرسول. بنتي يا حسنى. قالت له نعم. قال لها الواد رضوان ابن الحج سعيد اللي حرمنا من الخير كله وصل عندنا بعينه الجامدة، فانا مستخسر ان راجل يقطع رقبته. مسك السيف ده وادخلي عليه واقطع رقبته. قالت له حاضر يا بابا. خدت السيف واشتلت السيف وراحت عشان تقتل رضوان. ابوها فتح لها الباب وطرد الباب زقه كده واتقفل عليهم الاثنين ودخل على رضوان. فساعة الواد مرمش لها بعينيه كده حصل تراشق. من نظرة واحدة أراد ربك بكل مكان، ويتعلق الحب بين حسنى وبين رضوان. من نظرة واحدة أراد ربك بكل مكان، وتعلق الحب بين حسنى وبين الكلام بالعيون والقلب والوجدان. الحب حيكون السبب في رضا الطرفين. البنت حابة تمتحنه فقامت جايبه له شوية خمرة كده بتقول له ما تشرب. قال لها انا يا مشركين في الخمر وعمرتم أهاويكم يا مشرفين في الخمر والجهل عاميكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سهران في الملاهي يا سهران في الملاهي فين حق باريكم؟ ما تخلوا ساعة لخالقكم تعبدوا فيها من غير رازقكم وبيده نواصيكم. الراجل حط ودنه على الباب عشان يسمع صرخه ولا حاجه، لقى فيه كده اجتماع مغلق والمباحثات شغاله. قال الله. فتح الباب لقاها قاعده جنبه. بنت يا حسنى مش بقولك اقطع رقبته. بنت يا حسنى اقطع رقبته. قالت له اسمح لي يابا انا هقول لك على الحقيقه وما تزعلش مني. انا حبيت رضوان، حبيت رضوان، رضوان رضوان، والنبي رضوان، حبيت رضوان، رضوان رضوان، حبيت رضوان. عشان زمان بابا تعبان عشاني. الحقيقة يا ابني انا ظلمت ابوك كتير، خليه يسامحني. قال له طب ما كنت عاوز ترضيني بقى، انا عاوز اخد حسان ابنك عشان اثبت لابويا ان احنا انصلحنا والعداوة اللي كانت بينا انتهت. قال له يا سلام، روح معاه يا حسان. حسنى قالت له هتسيبني وتروح فين يا رضوان؟ ما هو بدري يا رضوان، انا بحبك والله من قلبي. قال له انا بحبك برضه، بس انا واخد اخوك ليا اختي، ما تتخيرش عنك كده، اسمها راضية، جايز ما يشوفها يحبها يبقى ياخد اختي وانا اخد اخته. يا راضية اخوك ما جاش، زمانه قتله. الباب خبط، قالت لي يا بابا انت دايما قلقان كده، ما هيجي بالسلامه، استنى ما شاف الباب خبط جايز يكون اخويا. فتحت الباب، مين دي؟ راضية يا رضوان. قال له ليه؟ قال له شكلها جميل قوي. قال له بس اسمع بقى وهتغلط. قال له اسمع بقى، انا مش ممكن اقعد هنا الا لما اروح اجيب ابويا حمدان عشان نخطبه راضيه بسرعه. قال له اسمع، استنى ما اخد راي اختي، ربما يكون دمك تقيل على قلبها عشان ما نرجعش تاني نقع في مشاكل. ايه يا راضيه، ايه رايك في حسان؟ قالت له شاب مش بطال، جميل وبين عليه مقدم. قال لها جدا. قال له بس اسمع بقى، تروح تجيب ابوك بس على شرط ان خدت راضيه لازم اخد حسنى. قال له ان شاء الله. رجع بسرعه حسان ابوه من الجهل بتاعه. قال له مش قلت لك الراجل هيدخل في دماغه الغرور؟ شوف انت ما قدرتش تقعد هناك ازاي، انا لازم اقتله. قال له انا جيت ليه يا بابا؟ الراجل مؤدب وكريم وبيحب الضيوف جدا وبيته مفتوح للناس كلها. انا جاي ليه؟ عنده بنت يابا اسمها راضية، ما تتخيرش عن حسنى كده، فانا جاي عشان ناخدكوا واخطبوها من ابوه، بس على شرط ان خدت راضية لازم رضوان ياخد حسنى. يا بنت حسنى قالت له الله يخليك وطول عمرك وبارك لي فيه. ايوه يا بابا برضه تروح معاه. حسان أزل وحب راضية كمان، وراضية قامت بحب وشوق عليه زي تمام، ما حسنى حبها رضوان وكل واحد شائقته وحبها صديق. اما العداوة انتجت ولا عادش ليها مكان. بعد ما نصبوا بعض والعداوة انتهت وقفوا وقالوا ايه الليلة دي، الليلة دي، الليلة دي يا عمر، الليلة دي يا عمر سهران.